لأنه قد ينخرم مثلا في مسألة الزوج والزوجة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وشرط في الزنا 4 رجال يشهدون به أو أنه أقر به 4. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أقسام المشهود به من حيث عدد الشهود، فعدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به، يختلف باختلاف المشهود به. والعدد الشهود منها ما يشترط فيه 4 رجال، منها ما يشترط فيه 4 رجال، وهو الزنا واللواط والإقرار بهما، الزنا واللواط والإقرار بهما لا بد في ثبوته من 4 رجال. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء، لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الشاهد قوله ب4 شهداء، وكلمة 4 تدل على أنه لا بد أن يكون ذكورا، فهذا الأول الزنا واللواط والإقرار بهما لا بد فيه من 4. لكن الإقرار بهما لا بد فيه من 4 بناء على أن الإقرار بالزنا لا بد أن يكرر 4 مرات، فهمتم؟ وسبق هذا في باب حد الزنا، سبق لنا في حد الزنا أنه يشترط أن مما يثبت به الزنا الإقرار، وأنه لا بد أن يقر 4 مرات. قالوا قياسا على الشهادة والبينة، وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر الإقرار على ماعز. وتقدم أن القول الراجح أنه لا يشترط في الإقرار التكرار، لا يشترط في الإقرار التكرار، وأنه متى أقر على نفسه إقرارا ثابتا صحيحا فإن هذا الإقرار يكون معتبرا. وعليه في الإقرار بعدين في الإقرار بالزنا يكتفى بمرة واحدة. وأما قصة ماعز فقد سبق الجواب عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كرر إقراره لأنه كان شاكا في أمره، بدليل أنه تلح عنه وأمر رجلا أن يستنكهه لعله شرب خمرا أو نحو ذلك، مما يدل على أنه كان مترددا. طيب، يقول رحمه الله: وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى 3. ما هذا السؤال؟ وفي دعوى فقر، يعني يشترط في دعوى الفقر ممن عرف بغنى 3. فمن كان معروفا بالغنى، كمن كان معروفا بالغنى ثم ادعى فقرا فلا تقبل هذه الدعوى إلا ب3 شهود. والدليل على ذلك حديث قبيصة من مخارق الهلالي في قوله: ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. فمن عرف، فمن ادعى فقرا وقد عرف بغنى فلا بد من 3 رجال يشهدون له لقوله حتى يقول، وفي بعض الألفاظ حتى يقوم 3 من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. والحكمة من اشتراط 3 أن من عرف بغنى وادعى فقرا، أن من عرف بغنى وادعى فقرا دعواه تستلزم استحقاقا ومزاحمة. فالاستحقاق